بها ونعمه، وإن لم يترجع عنده وذهب إلى قول آخر قال به علماء فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنح. كيف يضع يديه وكيف كيفية السجود هذا ما سيأتينا في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بخير وأن يعلمنا العلم النافع وأن يعيننا على العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.